أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك من جاء بالحسنة فله خير منها

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر صدق الله العظيم ربنا تقبل منا واعف عنا بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله